أنا السلفي. نقول في قضية الدفاع عن النفس لا تحته والمفاسد. الدفاع عن النفس في الصيال والقتال في الفتنة. الصيال يعني ايه؟ يعني الاعتداء. احنا كلمنا قبل كده في تقديم النفس ثم العرض ثم العقل ثم المال، ان الانسان لابد يحافظ على هذه الضرورات بهذا الترتيب. طبعا الدين اولا، الدين اولا، لان هو الدين يبقى موجودا رغم النطق بكلمة الكفر عند الإكراه. يبقى ده مش تقديم للنفس على الدين، بل هو حفظ للنفس مع حفظ الدين، لأن ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حفظ الدين مقدم، لكن لو هو الدين هيضيع، عارف إن هو هيكفر لو فضل معاهم، أو ابنه هيكفر لو فضل معاهم، زي الطفل أصحاب الأخدود ما قال لأمه في آخر الحديث: يا أمه اصبري فإنك على الحق. هي لو كانت مكرهة ووافقت، وعارفة أن ابنها هيكفره فعلا، فاللي عارف كده نتيجة الفتنة يبقى ما يجوزش أنه هو إيه يقدم شيء على الدين. نقول هنا بقى في صورة فيها اختلاف عن بعضها في تقديم في الدفاع عن النفس. حفظ النفس واجب، بس فين حفظ؟ يعني قلنا الحفاظ على الدين، جاي حد يقتلني، فالواجب علي ان انا ادفع اذا كان كافرا، واذا كان بهيمة او حيوانا يعني مفترسا أو قاطع طريق أو أي صائل معتدي. أنا ما ينفعش أقول له اقتلني وخلاص، لازم أقاوم باللي أقدر عليه. مال إيه الحديث اللي ورد فيه كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل؟ هذا القتال في الفتنة، اللي ما يبقاش الإنسان عارف من المحق من المبطل، أو يكون عارف وبيرغموه على القتال ضد أهل الإيه؟ العدل وأهل الحق. أهل البغي هم اللي بيرغموه، فضلا عن الكفار اللي بيرغموه على قتال الإيه؟ المسلمين. ده بالإجماع لا يجوز، واللي عارف إن دول بغاة وإن هم على باطل بالإجماع أيضا لا يجوز أن يقاتل معهم. الصورة اللي هيبقى فيها كن عبد الله المقتول، واحد ما يعرفش من المحق من المبطل، أو عارف إن دول مبطلين وهم اللي بيرغموه على القتال، يا إما هنقتلك، يبقى يكون عبد الله الإيه؟ المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. عشان كده بقول مثال: لو استسلم رجل يراد قتله، أو ولو لم يستسلم، يقول لو استسلم رجل قتل، ولو لم يستسلم فهناك احتمال للنجاة. فالراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه يلزمه الدفع. يعني الكفر جايين، أنا لو استسلمت هيقتلوني، ولو قتلت وفي احتمال ولو ايه بسيط. عارفين المثل اللي بيضربوه العلماء؟ بيقولوا لو في سفينة ولعت، لو فضل فيها هيتحرق، ولو رمى نفسه ايه هيغرق، الا ان الغرق اطول شوية، يعني ايه في فرصة ايه لانقاذه اطول شوية، خصوصا لو كان معاه عوامة مثلا او خشبة يتعلق بيها. لكن الحرق ده ايه ملوش حل، فعشان كده قالوا انه يرمي ايه، يرمي نفسه في المية علشان ينجو من الحريق. عشان كده نقول لان ابقاءه، لان الدفع بقى اذا كان في احتمال للنجاة لو لم يستسلم، فالراجح من اقوال العلماء انه يلزمه الدفع. لأنه إبقاء لنفسه وحفظ لها من التهلكة، وهذا بخلاف حال قتال الفتنة كما في قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه. طب عثمان ليه استسلم؟ لأنه كان لا يريد تهييج الفتنة على المسلمين، مع أنه قطعا المحق، ولكن كان لا يريد تهييج الفتنة، ولأن الفتنة إذا وقعت وسفكت الدماء لن تتوقف، وده اللي حصل. بعد عثمان، فإذا حدث قتال الفتنة فسوف تسفك دماء كثيرة، أما إذا استسلم شخص واحد للقتل وكان في ذلك حقن للدماء فله في هذه الحالة أن يستسلم ويترك نفسه للقتل. ولذلك عثمان بن عفان منع الصحابة من حمل السيوف وظل صابرا 40 يوما محاصرا في القصر، فلما طال عليهم دخلوا عليه فقتلوه. ما كانش حد متصور انهم يتجرأوا على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة الراشد رضي الله عنه. قول ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول. قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل. الحديث صححه الألباني. ومثال ذلك لو انطلق به إلى أحد الصفين وهو كاره للقتال، فله الاستسلام للقتل وعدم الدفع عن النفس في قتال الفتنة. ولما يكونوا الاثنين مبطلين، الاثنين على باطل، قتلوا على الملك المجرد زي اللي موجودين دلوقتي في السودان مثلا، وزي التقاتل يعني في كثير من بتاع ليبيا، جماعات تكفير بيكفروا بعضهم، ودول بيكفروا دول ويكفروا دول ويقصدوا البعض بالقتل، يبقى ما لا يشارك في هذا ولا في ذاك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه، وليس له أن يقاتل وإن قتل. طبعا لو كان في طائفة من أهل الحق بتقاتل الخوارج هم التكفيريين، لكان واجبا على الإنسان أن ينصرها، لأن ده أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج، قال: إنما أدركتموهم فاقتلوهم، يكفرون المسلمين بغير حق. والله الواحد المداخلة والخوارج والتكفيريين كل منهما شر. في قارئ قرآن مات امبارح، وظاهر الحال أخ من الإخوة الحفظة متقنين، صلى التراويح وخطب الجمعة وخطب العيد وخطب الجمعة وصلى الفجر ومات، ويعني كان كثير القراءة. واحد كاتب ايه مستراح منه، كان مع الخوارج، وانت ولا تعرف عنه اي حاجة، ما تعرفش عنه الا انه قرأ القرآن، انه واقف متصدر في القضايا المنهجية ولا حاجة، كان من الخوارج. وعندهم الخوارج ايه، ما بيكفروش ولا حاجة، بس بيقولوا ان الحكام دول مش ايه، مش امراء المؤمنين ولا الخلفاء الراشدين. اللي يقول كده عندهم يبقى ايه، يبقى من الخوارج. حاجة عجيبة. وإن لم يكفرهم، ولكن الله، وانت عايزنا نوصف الحجاج بن يوسف الثقفي بان هو من يجب طاعته يعني في طاعة الله ومعصيته، يعني هنقول عليه ان هو ده ولي امر يجب ان يطاع. هو بيقول لهم لازم تطيعوا في الخير والشر، هو بيقول لهم كده. والمسرف ابن عقبة لما حصر المدينة قال لهم تكونوا عبيد يزيد في طاعة الله ومعصيته، الناس رفضت فاتقتلت وحسبنا الله ونعم الوكيل. نقوم نقول لهم ان ده ايه واجب الطاعة، نجعل لهم حقوق كحقوق ده الكلام ده وهم بيطبقوا الشريعة، فما بالك بقى في البلاد المختلفة اللي فيها يعني مهاجمة للشريعة. قال كما في صحيح مسلم عن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. فإذا نزلت ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يعني يتلم الإيه يدق عليه لغايه ما يبقاش سيف، يبقى حتة حديدة، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلني، قال يبوء بإثمي بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. ففي هذا الحديث أنه نهى عن القتال في الفتنة، بل أمر بما يتعذر معه الاقتتال من الاعتزال أو إفساد السلاح الذي يقاتل به، وقد دخل في ذلك المكره وغيره. ثم بين أن المكره إذا قتل ظلما كان القاتل قد باء بإثمه وإثم المقتول، كما قال تعالى في قصة ابن آدم عن المظلوم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع، وإنما تنازعوا هل يجب عليه الدفع بالقتال على قولين هما روايتان عن أحمد، إحداهما يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر الصف، يعني هو مش في المعركة بس في أحد عايز يقتله هل يجب الدفع عن نفسه، والثانية لا يجوز الدفع عن نفسه، وأما الابتداء بالقتال في الفتنة فلا يجوز بلا ريب. دي حالة زي ما قلنا في الفتنة، لكن لو كان عدو كافر ما يجوز الاستسلام، لو كان قاطع طريق رجل يريد أن يقتله ظلما ولو لم يكن قطع طريق بس عشان يعني طبعا يعني عشان ياخد فلوسه مثلا يريد قتله يجب أن يدفع، وكذا إذا كان حيوانا ومعاه حاجة يدفع بيها يجب أن يدفع عن نفسه، لأن حفظ النفس إيه واجب. والله أعلى وأعلم. يقول هل الاستسلام القتل في مثل هذا مستحب؟ يدل فعل عثمان رضي الله عنه على استحبابه، جمهور الصحابة كانوا يرون الدفع عن عثمان، لكن عثمان رضي الله عنه رأى رؤيا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصبر ويبيت عنده، ورأى عثمان أن هذا أفضل له. وقد كان عدد الصحابة وأبنائهم من المهاجرين والأنصار يكفي لدفع الثوار، وقد كان الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير يقفون على باب عثمان للدفاع عنهم، وأرسل إليه الأنصار قائلين: إن شئت كنا أنصار الله مرتين. لكن عثمان رضي الله عنه لم يرد أن يسفك في شأنه دم مسلم واحد، ولذلك صرف الصحابة وأبناء الصحابة وعزم على كل من يرى له عليه حق الطاعة أن ينصرف ويغلق عليه بابه، مع علمه أن الثوار يقفون على بابه يريدون قتله رضي الله عنه. فقد استحب عثمان لنفسه الصبر، ولعل هذا أقرب في حالة ما إذا كانت ستحدث فتنة مفسدة عظيمة وسفك دماء كثيرة. فاستحباب الصبر وعدم الردع عن النفس في قتال الفتنة الذي يحدث فيه سفك دماء كثيرة هو قول كثير من العلماء. أما في صيار الكفار فيجب عليه الدفع عن نفسه، والظاهر أن وجوب قتال الكفار ودفعهم محل اتفاق بين العلماء، وأنه لا يجوز له أن يستسلم للكفار لأنها مهانة غير سبب، ولأن هناك احتمالا أن يدفع الكفار. لو استسلم حيتقتل، ولو ما استسلمش يمكن ينزجر ينجو. وهو كذلك في صيال البهيمة على شخص، فإن الاستسلام للبهيمة لا معنى له ويجب عليه دفعها. وأما مع قطاع الطرق وأمثالهم من الظلمة والمجرمين فالراجح، والمسألة خلافية، أنه يلزمه الدفع، بس جماهير العلماء الدفع. فالصائل وقاطع الطريق كلاهما معتد ويريد قتله فقط، بخلاف قتال الفتنة الذي يسفك فيه دماء كثيرة. وبعض العلماء لم يفصل ويفرق بين قتال الفتنة والصيال على النفس، والراجح التفرقة بينهما. أما قطاع الطريق فالصحيح أن يقاوم ولا يستسلم، وهذه كلها تدخل في مسألة الموازنة بين المصالح الخمسة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لكم.